إنه الأسئلة السابقة ما هي مهمات. لا إله إلا الله. قال لي انه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لانها تستهلك بكميات كبيره، فيبدو الدوله يحسن انه في ناس بينتظروا هذه اللحوم او شيء يمكن شيء من الضرر او انه اللحم الاخرى ما بيمشي سوى البلدي محطة. البلدي لا مش البلدي، الدوله الاخرى الغربيه والغربيه فمنعوا التركي وبيتركوا الغربي. اه بتعرف التركي بلاد اسلاميه فبيعطوها الناس بتمشوا ونبين ايضا انه الذبحه الثانيه ذبحه الراس تختلف عن الاولى، ذبحه الراس بيضاء بينما الذبح في دم كان بنشوف كيف ايش وحوالي كيف الدم على الراس، يعني هذا بيحكي بيذبح. قلت لنا ايضا الاخ المسؤول اعتقد هذا الكلام يراه. فنحن سؤالنا انه هل هذا الذبح بيذبح ونحن لا ندري هذا الذبح من لا ندري مسلم نصراني شيوعي نعم دوري شيوعي لكن الشعب فيه له عقائد مختلفه. هل يجوز لنا نحن يعني والله عندنا شوف هذا الموضوع يعني حقيقه متردد فيه. ايه ما سمعت راي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال. قال لي ما بيخلي الانسان يحوص وينوص يمين او شمال. لا هو الشيخ يعني ما بيمسكك لم تفتح معروف يعني لا بقول يعني ما اسمع جواب سابقا. القعده من علم انه يذبح ذبح شرعيا فحلال. لا اله الا الله. لا خلينا نذبح بالسكين هنا الان يذبح بالسكين. هي الصوره اللي نقلت ذبح شرعيا. بدنا نجاوب على قد الجواب واحده من ثلاثه. من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال، ومن علم خلال أحد الشرطين فهو حرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا هنا نعم ما في نقاط يعني ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش أنا بقول نعم بده يقول ما هو بده يحكي هلا رغم انه بيقول ما بتركه الا بتثبته يعني. مفيش حتى العشرة يعني مفيش.